لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، رمضان شهر الدعوة إلى الله عز وجل، فالحق قريب إلى قلوب كثير من الناس خاصة في رمضان، فالقلوب فيه قريبة إلى الحق، والداعية الحاذق اللبيب يستغل هذا الشهر في تعريف الناس بدين الله تبارك وتعالى، وحثهم على التقرب إليه سبحانه وتعالى، والاستنان بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكم من غريق ينتظر اليد التي تأخذ بيده، وكم من ضال ينتظر من يرشده، وكم من إنسان ينتظر من يدله على الطريق، طريق الله تبارك وتعالى، وكم من مسلم ينتظر من يعلمه دين الله عز وجل، وكم من طالب علم يحتاج إلى من يعلمه وإلى من يرشده، كم من إنسان يحتاج إلى هذه الدعوة وينتظرها، وكم من إنسان أنقذه الله عز وجل بكلمة قالها داعية في خطبة أو درس أو وقفة أو غير ذلك. تأمل معي وتدبر هذه القصة. رجل داعية في إحدى البلاد الأوروبية، في إحدى العواصم الأوروبية، كان هذا الرجل يخطب خطبة الجمعة ثم ينزل فيأخذ ولده ويوزع على الناس في الشوارع كتيبات تتحدث عن الإسلام. وفي يوم كان البرد شديدا والثلج يغطي الشوارع، خطب الخطبة ونزل وذهب إلى بيته، فقال له ولده بعد أن لبس ملابسه: هيا يا أبي، نوزع وندعو إلى الإسلام كما كنا نفعل في كل جمعة. فأبى الأب، قال: أما ترى ذلك الثلج؟ أما ترى هذا البرد؟ أما ترى شدة الجو؟ لكن هذا الولد، وكان عمر هذا الولد 13 عاما، في نظر كثير من الناس طفل، ولكنه جعل رجولة كثير في قفص الاتهام. هذا الطفل في نظر الناس ألح على والده أن يقوم ليوزع ويدعو إلى الله عز وجل، لكن أباه قال: إن أردت أن تذهب فاذهب وحدك. فأخذ كتيباته ووزعها جميعا إلا كتيبا واحدا، نظر يمينا وشمالا ليرى أحد المارة فلم يجد أحدا، انتظر ليمر أحد فلم يمر أحد، فنظر فإذا بيت أمامه، قال: يطرق الباب على أهل هذا البيت ثم يعطيهم هذا الكتاب. فطرق الباب فلم يخرج أحد، ازداد طرقا على الباب فلم يخرج أحد، ازداد طرقا على الباب فلم يخرج أحد، لكنه أصر أن يعطي أهل هذا البيت هذا الكتاب. مع شدة الطرق خرجت امرأة عجوز، فتحت الباب فأعطاها هذا الطفل هذا الكتيب وقال: إن الله يحبك فبعثني إليك لأعطيك هذا الكتاب. أخذت المرأة العجوز الكتاب ودخلت، ورجع الولد إلى أبيه. في الجمعة التي تليها خطب الإمام خطبته كما كان يخطب، وبعد انتهاء الخطبة والصلاة إذا بامرأة عجوز تقوم لتعلن إسلامها ولتقول كلمات أبكت الحاضرين، وأول هؤلاء البكائين ذلك الإمام الذي ما خرج الجمعة الماضية ليوزع كما كان يوزع. قالت أنه بعد موت زوجها آيست من الحياة ولم يعد للحياة طعم، فأرادت أن تشنق نفسها، فعلقت حبل المشنقة في سقف بيتها ثم صعدت على الكرسي لتشنق نفسها، وإذا بالباب يطرق. قالت: يطرق قليلا ثم ينصرف، فإذا بالباب يزداد طرقا. قالت: ينصرف، فلما ازداد الباب طرقا خرجت لتنظر من بالباب ثم تعود لتشنق نفسها، فإذا بالباب طفل صغير أعطاها كتيب يتحدث عن الإسلام، أخذته فقرأته فشرح الله عز وجل صدرها للإسلام فأسلمت، أنقذها الله عز وجل على يد هذا الطفل. كم من إنسان ينتظر هذه اليد التي تعطي له ليس كتيبا فقط، إنما تعطي له كلمة أو تعطي له موعظة أو تعطي له إرشادا. ليست الدعوة بالكلام فقط، وإنما الدعوة أيضا بالسلوك والأخلاق، وهذه دعوة في غاية الأهمية، الدعوة إلى الله عز وجل بأخلاق المسلمين وسلوك المسلمين، الدعوة بالقدوة الحسنة، فالقدوة أعظم أثرا وأكبر أثرا من الكلام، كما قيل فعل رجل في ألف رجل أفضل من قول ألف رجل لرجل. وتأمل أيضا هذه القصة، قصة رجل إيطالي كان يعمل في أحد البنوك، وصرف ذات يوم مبلغ 120,000 يورو إلى امرأة صومالية على طريق الخطأ، فلما ذهبت المرأة المسلمة إلى بيتها وجدت أن معها 120,000 يورو، ليس مبلغا بسيطا، ليس 1,000 ولا 2,000، إنما 120,000 يورو. فإذا هذا المبلغ الكبير جيء إليها على طريق الخطأ، وظل هذا الرجل يومه وليلته حزينا، يعلم أن ذلك سيخصم من راتبه وربما يحاكى، ظل يومه وليلته في هم وغم، حتى إذا جاء الصباح إذا بهذه المرأة تأتي إليه لتسلم له المبلغ كاملا. تعجب الرجل كيف لها أن تسلم ذلك المبلغ وأن تعيده إليه بعد أن حصلت عليه. قالت: لأن هذا مال حرام، وديننا يأمرنا ألا نأكل الحرام وألا نأخذ الحرام، فديني هو الذي حثني على أن آتي إليك لأعطي لك المال مرة أخرى. أخذ هذا الرجل هذه الكلمات فذهب يبحث عن هذا الدين، دين الإسلام الذي تدين به هذه المرأة صاحبة هذه الأخلاق. فلما عرف الإسلام أسلم وتزوج هذه المرأة وأنجب منها طفلا، هذا الطفل هو الذي حكى هذه الحكاية، وهو يتكلم اللغة العربية وأبوه لا يعرف من اللغة العربية شيئا. بسلوك امرأة مسلمة، بأخلاق امرأة مسلمة، أسلم هذا الرجل وأعلم داعية إلى الله عز وجل. كان سبب التزامه أخ له في الله عز وجل، طبيب مثله. كان سبب التزامه هذا الطبيب لما رأى من أخلاقه وسلوكه وحسن تعامله مع المرضى أو مع زملائه الأطباء، لما رأى هذه الأخلاق كان سبب التزامه، ولم يلتزم فقط، وإنما صار داعية إلى الله عز وجل، ليس في مصر فقط وإنما في خارج مصر أيضا. فدعوة الإنسان بسلوكه وأخلاقه قد تكون أعظم أثرا في كثير من الناس. قد يلتزم كثير من الناس بسبب سلوكك وأخلاقك، قد يحب الناس السنة بسببك أنت، قد يحبون الدين بسببك أنت، ولا تكن والعياذ بالله منفرا تنفر الناس عن دين الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء أخلاقك أو بسوء تعاملك أو بسوء سلوكك. فالمسلم داعية إلى الله عز وجل بأخلاقه وسلوكه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدينا وأن يهدي بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.